بعد قال الإمام الحسين بن مسعود اللغوي رحمه الله ذكر سند عن طلحة بنت يحيى عن عائشة بن طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أدرك النبي صلى الله عليه وسلم جنازة صبي من سجان الأنصار فقالت عائشة طوبى له عصفور من عصافير الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله خلق خلقا وما يدريك أن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم خلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب أبائهم. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. هذا الحديث يعني في صبيان في صبيان صبيان المسلمين صح الأقوال فيه إن شاء الله أو الذي لا ينبغي يعني صح الأقوال فيه أنه كان قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاد المسلمين جميعا في الجنة أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك زجرا لعائشة رضي الله عنها أن تتكلم من رأيها من عند نفسها وإنما لابد أن تتكلم بالأدلة التي يعني لم يكن عندها في ذلك الوقت منها شيء وإلا فقد ثبت الأحاديث الصحيحة أن أولاد المسلمين في الجنة. قال النووي رحمه الله أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة توقف فيه بعضهم بهذا الحديث والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. قال ابن القيم في طريق الهجرتين فأما أطفال المسلمين فلا يختلف فيهم أحد يعني أنهم في الجنة. حكى ابن عبد البر عن جماعة أنهم توقفوا فيه أن جميع الولدان تحت المشيئة. قال وذهب إلى هذا القول جماعة كثيرة من أهل الفقه والحديث منهم محمد بن زيد ومحمد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهويه. قال وهو شبه ما رسم مالك في موطئه في أبواب القدر وما أورده من الأحاديث في ذلك وعلى ذلك أكثر أصحابه هو الجميع في المشيئة وليس عن مالك فيه شيء منصوص إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال المسلمين في الجنة وأطفال المشركين خاصة في المشيئة. والصحيح من هذه الأقوال أن جميع الأطفال في الجنة الله أعلم وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه توقف في سجن المشركين وقال وما يدريكم من ذكر هذا الله أعلم من يكون عليهم ذكر أيضا توقف في أولاد المسلمين ذكرنا أن أولاد المسلمين حديث صحيحة وواضحة مثل قوله عليه السلام صغارهم دعاميث الجنة دعاميث الجنة دعاميث دي لويبة صغيرة وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد إلا دخل الجنة بشفاعتهم له أو نحو ذلك فكما قال عليه الصلاة والسلام فإذا قالوا اثنان ولو قالوا واحد لقالوا واحد وهذا كله يدل على أن أولاد المسلمين سبب لدخول أبائهم الجنة فكيف بهم هم. لذلك نقول أن صح الأقوال في الأولاد أنهم ماتوا على الفطرة ونفعهم الميثاق الأول الذي شهد الخلق جميعا به وهو أن الله ربهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يشركون به شيئا فماتوا قبل الحنث قبل أن يعملوا الإثم قبل أن يبلغ عنهم لسانه. والأحاديث في اختبار الأولاد ضعيفة هذا ترجيح ابن القيم رحمه الله والأحاديث الواردة أنهم مع أبائهم إنما هي في أحكام الدنيا والأحاديث الواردة مثل قوله عليه الصلاة والسلام الوائدة والموؤودة في النار بعد تسليم صحتها والأظهر أنها صحيحة فالموؤودة بمعنى الموؤودة له حذفت له لدلالة الكلام عليه وإلا فالموؤودة لا ذنب لها قال الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت فأنكر الله عز وجل على من قتلها بلا ذنب فلا يعذبها سبحانه وتعالى بلا ذنب سبحانه وتعالى وإنما الموؤودة له أي الأب الذي طلب وأد ابنته لكونها بنته فوئدت من أجله السياق قد يدل على ذلك. المؤونة الكبيرة. المؤونة الكبيرة إذا بلغت الحنف، نعم، لكن الحديث يورد فيها إن أختا لنا لم تبلغ الحنف، وإن أمنا قد وعدت لنا أختا في الجاهلية لن تبلغ الحنف. قال الوائدة والمولود في النار إلا أن يدرك الإسلام الماء الوائدة فتسلم. هذا المؤودة ظاهرها والله أعلم كما ذكرنا المؤودة له والله أعلم إن أبوهم أمهم. يعني لو إن مثلا حصلت غارة من المسلمين على بلاد الكفار فقتل أولاد من أولاد الكفار، هل علينا دية؟ هل علينا قتل خطأ كفارة مثلا؟ مثل من لو تسبب مسلم في قتل طفل صغير عليه كفارة وعليه ليه؟ الدية كفارة قتل النفس المؤمن، وكذا الدية لأهله. فأما إذا أغاروا على بلاد الكفار فقتل من قتل من أولاد الكفار فهم مع آبائهم، فلا دية ولا كفارة. حتى لو إيه؟ حتى الأطفال مميزين إنهم في الجنة، لأن الرسول قال رفع القلم عن ثلاث الصبي حتى احتلم، فما احتلمش بقى حكمه التمييز ده ساقط لا أثر له في المساءلة. صح الإسلام وصح شنو الكفر، أقصد يعني صح شنو عمل بالكفر. أيوة ده في الظاهر في أحكام الدنيا، أبواه يهودان أو مجلسان أو نصران، يعني الكلام ده في أحكام الدنيا، بمعنى ان هو هيفضل على الفطره لغايه ما يلي ان يبقى عند الله. احنا في احكام الدنيا الولد النصراني ابن الرجل النصراني يبقى تضرب عليه الجزيه مثلا ببلوغه، ولا يطلب ان هو يصبح مسلما عند البلوغ ان هو الا يبقى مرتد، لا يبقى كافر اصلا. ايضا احكام الدنيا يتوارث مثلا لو لا يتوارث اهله ملتين شيئا، فلو ان رجل نصراني مات واولاده دون البلوغ يورثوه ولا ما يورثوش؟ يورثوه، لان هم اهل مله واحده في الظاهر في احكام الدنيا. قال الشيخ رحمه الله الشيخ الحسين: الايمان بالقدر فرض لازم، وهو ان يعتقد ان الله تعالى خالق اعمال العباد خيرها وشرها، كتبها عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم. قال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم وما تعملون. قال الله عز وجل: قل الله خالق كل شيء. الآية الأولى لها تفسيران: الله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق الذي تعملون، يعني الأصنام التي تنحتونها، تكون دالة على خلق أفعال العباد، من جهة أن الصنم لا يسمى صنما إلا أو ما يصنعه الإنسان وما يعمله إلا بأن يضاف إلى الأصل المادة الصنعة. لا يقال هذا مثلا منبر على إنه خشب، لما خشب زائد صنعة النجار يسمى إيه؟ منبر. فلو قلنا خلق الله هذا المنبر، مش قصدنا بقى خلق الخشب بس، يبقى إيش من خلق المنبر زائد إيه؟ زائد خشب زائد الصنعة، فدخلت أفعال العباد في ذلك. أو التفسير الثاني لها إنما مصدرية: والله خلقكم وعملكم، زي نفس وما سواها، أي نفس وتسويتها، والسماء وما بناها، أي وبنائها. هذا ما مصدرية أو أظهر في الدلالة على خلق أفعال العباد. الآية الثانية: والله قل الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، دل دلالة بظاهرها على عموم الخلق لكل الأشياء بما فيها أفعال العباد وصفاتهم ويعني أفعلي أخلاقي. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية من أوضح الأدلة في خلق أفعال العباد، لأنها نزلت في المكذبين بالقدر الذين يخاصمون في القدر، فنزلت إن كل شيء خلقناه بقدر. فلو أنها لا تتعلق بالأفعال كما قلنا فيها متعلقة بالذوات، كل شيء يعني ذوات الأشياء، لم يكن فيها دلالة على القدر، لكنها متعلقة في الذين يخاصمون في القدر، فدلت على خلق أفعال العباد. دلت على أن الخصومة في القدر إنما تتعلق بأفعال العباد وليست بذواتهم، فإن أحد ممن يقر بوجود الله لا ينازع في خلق الذوات، وإنما المنازعة في خلق الأفعال، أن أشياء التي يفعلها الناس هي بقضاء الله عز وجل وقدره، أم أن أفعالهم الاختيارية ليست داخلة تحت مشيئة الله وقدرته وخلقه، الذي لا شك فيه أن كل شيء داخل تحت مشيئة الله عز وجل وقدره، كل شيء من أفعال العباد وصفاتهم لا يكون إلا بمشيئة الله. فالإيمان يقول فالإيمان والكفر والطاعة والمعصية كلها بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة ووعد عليهما الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. من أحسن كلام ومن أهمه أن مش معنى أن الشيء ده مراد أو مقدر أنه هو مرضي عند الله عز وجل، فقد خلق الله إبليس وهو لا يرضى عن فعله ولا يرضى عن أفعال الكفار، وهكذا في سائر الأمور المكروهة يكرهها الله مع كونه قدر وجودها. لماذا قدر وجودها؟ لحكمة بالغة اقتضاها سبحانه وتعالى، قدر أشياء لحكمة يعلمها الله عز وجل، وقد يعلم ببعضها بعض خلقه إذا شاء سبحانه وتعالى، ولكننا نفوض الأمر إلى الله عز وجل في كمال حكمته. ووعد عليهما على الإيمان والطاعة الثواب، ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. لكونها موجودة بقضاء الله لا يعني أن الله يرضاها ويحبها، المحبة والرضا لا تتلازم مع القضاء والقدر، بمعنى ليس كل ما مقدر محبوب لله، هناك المقدرات المحبوبة وهناك المقدرات المكروهة. قال سبحانه وتعالى ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال الله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. احتجاج قوي جدا من الآيات انها في شيء من افعال العباد اللي هو الظلم والضلال، من الذي اضلهم؟ الله عز وجل اضل الظالمين، وقال ويفعل الله ما يشاء. اذن هذه مشيئته في ان يضل الظالمين. اقتتال العباد بعد الانبياء، اقتتال الناس بعد ان اختلافهم، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا، هذا فعلهم وهو بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد. وإن كان يحب عز وجل أهل الحق ويكره أهل الباطل والفرقة والاختلاف، قال عز وجل ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. من الذين أهانهم الله؟ الذين لم يسجدوا. قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. فالذين لم يسجدوا من الذي أهانهم؟ الله. ولكن إن الله يفعل ما يشاء من كونه أهانهم فلم يسجدوا ولم يوفقهم للسجود. وقال عز وجل ومن يرد الله أن يضله ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. قال ابن عباس الحرج موضع الشجر الملتف لا تصل الراعية إليه، وقلب الكافر لا تصل إليه الحكمة، وكل ضيق حرج وحرج يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني تشبيه بأنه زي ما الشجرة اللي حواليها شجر كتير جدا يمنع الرعاة أنهم يوصلوا عشان يرعوا ورقها لأنها مشتبكة، فكذلك قلب الكافر عمر ما الإيمان يصله، لأن ربنا جعل صدره ضيقا حرجا. لماذا؟ لأن ذلك يناسبه، وما ظلموش ربنا سبحانه وتعالى، لا لم يظلمه عز وجل، بل هو قدر عليه ذلك ولم يحرمه وجود الآلات التي عليها يحاسب من العقل ومن السمع والبصر والفؤاد واليد والرجل، وعلى تلك يحاسب. لماذا لم يوفقه؟ لماذا الله عز وجل لم يظلمه ولكن لم يعطيه الفضل منه عز وجل؟ فالله عدل مع الخلق جميعا، ولكنه تفضل على طائفة منهم، وكونه لم يعطي هؤلاء الكفار فضلا في توفيقه لهم للهداية لا يعني أنه ظالمهم، ولا يلزم المساواة بين الناس حتى يقال أن هذا هو العدل. ليس كل عدل مساواة، بل العدل أن يضع كل شيء في موضعه. ليس من العدل مثلا أن يقال أن الذي عنده أرض بور مولحة وليس فيها نبت ليس فيها ماء وكذا أنه لابد أن يلقي الزارع فيها البذر مثل ما يلقي في الأرض الخصبة، ويقال العدل المساواة. لا، ليس هذا عدلا، بل هذا سفه وهذا جهل، أن يضع البذرة في الأرض البور التي لا تنبت والتي ليس فيها ماء أو مملحة وإنما الحكمة أن يضع البذر في الأرض الطيبة ويترك الأرض الأخرى بلا إيه؟ بلا بذر، وإلا لكان سفيها. فالله عز وجل أعلى وأحكم، وهو سبحانه وتعالى العليم الحكيم، ما وضع الإيمان إلا في الأرض الطيبة التي تناسبه، في قلوب المؤمنين الذين تناسبهم ذلك، ووضع الكفر حيث يناسبه ذلك أيضا، لأنه أعلم بعباده حيث خلقهم سبحانه وتعالى. وفي لم يظلم هؤلاء الذين وضع في قلوبهم الكفر، إنما جعلهم سبحانه وتعالى ذوي أسماع وأبصار وأفئدة يكلفون بها، وبلغهم دعوة الرسل وأقام عليهم الحجج وأعذر إليهم، وهم قد فعلوا هذا المقضي المقدر بإرادتهم وقدرتهم التي خلقها الله لهم، فاستحقوا الحساب على ما فعلوه واقترفت أيديهم، ليس إكراها عليهم بل فعلوه اختيارا منهم وإن كان بقضاء الله. قال الله سبحانه وتعالى: ختم الله على قلوبهم، أي طبع عليها، فلا تعقل ولا تعي خيرا. ومعنى الختم التغطية على الشيء والاستيتاء منه حتى لا يدخله شيء. قال جل ذكره: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يعني مش متهم القرآن إن فيه حجاب إنهم، ما الذي جعله الله عز وجل؟ لماذا حدث ذلك؟ لماذا جعل الله حجابا على قلوبهم حتى لا تفقه القرآن؟ لأنهم أعرضوا عنه أول ما جاءهم. قيل المستور هنا بمعنى الساتر، وقيل مستور بمعنى لا تراه العيون، وده الظاهر من الآية. مستورا يعني وفي حجاب فعلا، بس الناس مش شايفة الحجاب ده، حجاب يمنعه من الفهم، مع ان الآلة موجودة، مع ان الأذن مولودة، لو هو أصم ما عطش ربنا سبحانه وتعالى حاسد السمع ووصلته الدعوة وهو أصم، ما يحاسبوش ربنا سبحانه وتعالى. التي عليها الحساب ايه؟ الآلة. لكن بقى يكونوا بيفهم بالسمع ده، يقعد يسمع هو دماغه في وادي ما العند والكبر راكبه، بحيث يقعد يسمع الآيات ودماغه مشغول ازاي يحارب اللي بيقول هذا. فعلا والله انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب. لو ان الحديث صحت في ذلك ان أربعة يحتجون عند الله، منهم رجل اصم يقول: ربي لقد جاءني الاسلام وما اسمع شيء، فيعذره الله وتعالى يقبل عذره ويرسل لي ان ادخل، يعني يرسل ضمن من يمتحنون، من اهل الامتحان. فدل ذلك على ان آلة السمع وآلة العقل وآلة الحواس كلها، آلة الحس كلها هي التي عليها المسؤولية. فمن أعطي هذه الآلات مع سلامة العقل وبلوغ دعوة الرسل لازمته الحجة. نعم، السمع يذكر أولا، يعني إنه أول ما يحصل الإنسان. يقول: والحجاب الطبع. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يرضى لعباده. قال رحمه الله: فالعبد له كسب، وكسبه مخلوق، يخلقه الله حالة ما يكسب، والقدر سر من أسرار الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. يعني إيه القدر سر من أسرار الله؟ يعني ليه العبد ده كده وليه العبد ده كده؟ اشمعنى؟ دي مش اشمعنى، مش له دعوة اشمعنى دي. هو أعلم سبحانه وتعالى إيه؟ بعباده، وأعلم من يناسبه الخير والهدى، وأعلم من يناسبه الإيه؟ الضرر. يعني لحظة كده كان وقت من الأوقات أبو جهل وعمر بن الخطاب كانوا زي بعض في الظاهر، مش كده؟ والرسول يقول: اللهم أعز الإسلام بحب الرجلين إليك، مش كده؟ ويطلع إن واحد منهم من أعظم أولياء الله الصالحين، والتاني إيه؟ فرعون هذه الأمة. ربنا سبحانه وتعالى بلا شك لم يضع الإيمان في قلب عمر بعد المرحلة الأولانية اللي كان فيها الكفر دي إلا لعلمه أنه إيه؟ يناسبه ده. طب اشمعنى ما حصلش غير كده؟ طب ليه ما خلاش قلبه؟ وعشان كده ده سر من اسرار الله. مش معنى ان القدر سر من اسرار الله لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بمعنى ان ليه ان احنا ناخدها كده ومن غير ما نفهم حاجه او نبقى معترضين بالقلب بس مش قادرين نتكلم؟ لا، ولا ان حدش يتكلم في القدر القدر خالص، بل لابد ان تثبت الادله الشرعيه الداله على ايه؟ على اثبات القدر وعلى مراتب مختلفة. ان القران مليء باثبات القدر من اوله الى اخره، وذكر اثاره في النفس وفي السلوك وفي العمل، ويعني تقرير مراتب الاربعه من علم الله وكتابه المقادير ومشيئته النافذه وقدرته الشامله، وكذلك يعني خلق افعال العباد وجعله الاشياء، كل الكلام ده لا معنى الانسان ما يتعقلوش ما يفهموش، لا يجب ان يفهمها، ولكن مقصود ان العقل المجرد عن نور الوحي ما يقعدش يقول اشمعنى وليه، طب هو كده ما كانش يعمل غير كده ليه، يقترح على ربنا سبحانه وتعالى كيف يدير ملكه، كيف يدبر امره، لا حد يقعد ما يحطش نفسه موضع الربوبيه وكان الصح يبقى كده، وعقلي انا يقول ان كان ينبغي يحدث غير ذلك، او ده الذي يقول يقصده انه ينفى، لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه طريق العقل، بل يعتقد ان الله سبحانه خلق الخلق فجعلهم فريقين، اهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، واهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. يعني اهل الجحيم دول ما تظلموش. ليه ما تظلموش؟ بناء على ايه؟ بناء على سلامه الحواس، وبناء على ايه؟ بلوغ دعوه الرسل. الاثنين دول حصلوا، ليس هناك ظلم من الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس. وخلقنا لجهنم، ذرأ معنى خلق، فالله خلقهم اصلا لجهنم. وقال الله سبحانه وتعالى: اولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب. قال سيدنا جبير: ما قدر لهم من الخير والشر، من الشقوة والسعادة. وقال الله تعالى: ما أنتم عليه بفاتنين. قال مجاهد: بمضلين، إلا من هو صال الجحيم، إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. يعني أنتم وما تعبدون لن تضلوا إلا من أراد الله وكتب عليه الضلال. فيعني ما مجهودكم الكبير ده اللي بيسعوا في إضلال الخلق، ما تفتكرش ان هو هيحصل ثمره او اثر الا ما قدره الله. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد باللي بيحصل ده، بالانواع الاضلال والمكر والكيد، علشان في ناس ربنا كتب ان هم يضلوا، فهيضلوا عن طريق مين؟ عن طريق اهل الفساد اللي بيدعوا الى المنكر والفساد والكفر والضلال، عشان الناس اهل الفسق والفجور يمشوا في السكه بتاعت الفساد والعدوان. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصل الجحيم. لن تفتنوا إلا من كتب الله أنه يصل الجحيم. يعني لن تضلوا من كتب الله له الهداية، لن تضلوا إلا من قدر الله عليه الضلال. فهم؟ ماشي كده؟ ولا ينفعكم إن كان الله يريد أن يغويكم. صحيح، أقواها إن هو أراد الله إغواءهم، فمهما نصح الناصرون قدر الله عز وجل إغواءهم وهلاكهم. وقال تعالى: كما بدأكم تعودون. قدر الله إغواءهم ليه؟ لأن زي نسبهم أرض بور. أرض بور بالظبط، هي كده. طب ليه ما خلقهمش كلهم أرض صالحة؟ هو ده مقتضى ربوبيته، إنه يخلق خير وشر، وله الحكمة في ذلك. هو ده بقى اللي بنقول إيه؟ إنك ما تقدرش تقترح على ربنا كيف يدبر أمر الكون. ربنا ليه ما خلقش الناس كلها كويسه؟ لان في مصالح وحاجات كويسه مش ممكن تحصل الا لما يكون في حاجات وحشه. ما تجيش يعني ان الدنيا كلها تبقى نهار بس، يحصل مضار، ما تحصلش المضار دي الا بوجود الليل والايه؟ والنهار. فكذلك في مصالح معينه وعبوديات معينه واشياء محبوبه لله ما تحصلش الا لما ايه؟ لما يحصل امور مكروهه اولا. الصبر. حسن ده لما يكون في حاجه سيئه، حسن مش شبابه حسن مش ومش هيتعمل. يعني بنقول على سبيل المثال الجهاد محبوب جدا لله، محبوب عظيم في منزل عظيم، والمجاهدون كذلك. طب هيحصل ازاي اذا كان في كفره يجاهدون؟ الصبر محبوب لله عز وجل، الصبر ده على طاعه الله، لابد يكون في حاجات معارضه علشان الناس تصبر على ايه؟ على طاعه الله سبحانه وتعالى. الشهاده في سبيل الله، الله عز وجل يحب ان يستشهد في سبيله وان يبذل الدماء. طب لابد ان في كفره يكفروا ويقتلوا المسلمين ويقتلوهم عشان يبقى في تضحيه وذبح في سبيل الله. ميزان الكون. فعشان كده بقول ما حدش يقعد يقول للايه؟ يقول اشمعنى وليه؟ قال تعالى: كما بداكم تعودون. قال سعيد بن جبير: كما كتب عليكم تكونون. فريقا هذا وفريقا حق عليهم. يعني ربنا ابتدا الخلق اصلا فريقا هذا وفريقا ايه؟ حق عليهم. والأحد ما يتأمل هذه كده في موضعها في الهداية قال فريقا إيه هذا، وكان المناسب أن يقول فريقا إيه أضل، لكن هنا قال حق عليهم إيه الضلالة، عشان ربنا أضلهم بإيه؟ بالحق مش بالظلم سبحانه وتعالى. وهو أضلهم عز وجل قطعا بلا شك في الآية الأخرى، ولكن قال حق عليهم الضلالة عشان ما حدش يفتكر أنهم ظلموا بهذا الإضلال. بل حق عليهم الضلال. لو بين العلة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. إيه اللي من السبب الذي أضلهم الله بأنهم اتخذوا الشياطين أولياء فأضلوهم وأضلهم الله بسبب ذلك؟ حق عليهم الضلال بالحق لا بالظلم، لا بوضع الشيء في غير موضعه بل بموضعه، جعل الله عزل في موضعه. قال فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلال. وقال سبحانه وتعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أصح التفسيرات في ذلك إن هي لها تفسيرين، إن كل البشر كل إنسان هدي السبيل، بمعنى بوين له السبيل، سبيل الشكر وإما سبيل الكفر. ودي الآية دي خصوصا فيها احتمال آخر، وهي إنه هدى الله بعضهم سبيل الشكر وجعله سبحانه وبعض وجعل البعض الآخر إيه؟ كافرين، هداهم إلى سبيل الكفر، يعني جعلهم يكفرون. فتبقى إن الآية إن بعض الإنسان بعض جنس الإنسان شاكور وبعضه إيه؟ كفور. هنا دي بدايه هدايه التوفيق على الثانيه دي، وعلى الاولانيه اللي هي ان كل بني ادم بين له ادي طريق الشكر وادي طريق الكفر، يبقى ان دي هدايه بيان دلاله ان هدايه الدلاله. لكن على التفسير الثاني انها بمعنى هدايه التوفيق، ان هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، اظهرها الله على هذا الموضع انها مثل قوله عز وجل وهديناه النجدين. فكل عبد بين له طريق خير وطريق ليه الشر، دي اقرب للكذب. استحبوا العمى على الهدى، ايوه هم اللي اختاروا الضلال فاستحبوا العمى على الهدى فاضلهم الله. دي بقى اللي هي الهدايه الدلاله، هي اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني ما كان ربنا هداهم ده التوفيق، ما كانوش ضل مش كده؟ لو كان هداهم فما يريد الله يهدي الشخص صدره الاسلام، ما كان مش هيحصل لهم الاسلام مش كده؟ ما كانش اختاروا العمى على الايه؟ على الهدى. ولكن هديناهم يعني بينا لهم الايه؟ الطريق. فثمود هديناهم يعني بينا لهم الامر، فاختاروا الضلال على الايه؟ على الهدايه. قال وقيل في قوله سبحانه وهديناه النجدين، اي طريق الخير وطريق الشر. وقال عمر بن عبد العزيز لو اراد الله الا يعصى لم يخلق ابليس، ويروى هذا مرفوع يعني في الصحيح الموقوف عامل فقه عظيم لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. ان هو ليه بقى فعلا يجادل القدريه نفات القدره الالهيه، يجادلوا بالعلم. يعني ايه؟ انتوا بتقولوا ان ربنا يعلم؟ لو قالوا لا ما يعلمش ان الناس دي هتعمل كده يبقى كفروا واراحوا المسلمين منهم، لان هم ايه؟ ما فيش واحد يشك، واحد مسلم يشك ان ربنا علم الاشياء قبل ايه؟ قبل ان تقع. كان الله بكل شيء عليما، تعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. دي معلومه بالضروره لدى عموم المسلمين واليهود والنصارى، الا ان هم عند اليهود والنصارى تشكك في بعض الاجزاء، لكن جمله ان هو الناس يقولوا لا ربنا يعلم الاشياء اللي هتحصل ايه في المستقبل، بدليل ان هم بيقولوا ان في قيامه، والقيامه دي ما هي ده من الايمان بعلم الله. واحنا هل نجزم بوقوع القيامه؟ لو كان ربنا لا يعلم الاشياء، كل واحد يقول لك طب ما يشعر يمكن ربنا بيقول الكلام ده ممكن ما يحصلش، والعياذ بالله. الكلام ده كفر ايه؟ ناقل عن المله عند المسلمين واليهود والنصارى اللي يقول ربنا لا يعلم الاشياء. طيب اذا هو يعلم ان ابليس سوف يعصي قبل ان يخلقه، مش قادر انه ما يخلقوش سبحانه وتعالى؟ ذات ابليس دي مش مخلوقه لله؟ يقولوا اه، اذا ربنا خلقه وهو يعلم انه ايه؟ يعصي. اذا ربنا اراد ذلك، لو اراد الله الا يعصى لما خلقه سبحانه وتعالى، لما خلق ابليس. وقال الله سبحانه وتعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لكن ايه؟ حق القول، يعني ربنا القول الذي قاله ليس بالايه؟ بالباطل بل بالحق. فلاجل ان يحق هذا القول على الكافرين ارسل الله الرسل وانزل الكتب وطالب العباد بالتزام الشرع وفعل العصاة والكفار المعاصي والكفر. فهنا حقت عليهم ايه؟ كلمة العذاب، حقت كلمة العذاب على الكافرين عشان ما يخشوش النار كده. ربنا سبحانه وتعالى ما يدخلكمش النار من غير عمل، يدخل الناس في الجنة بفضله من غير عمل. اه سبحانه وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا يزال جهنم يلقى فيها تقول لهم مزيد حتى يضع الجبار عليها قدم. يعني شوفوا العدل ربنا سبحانه وتعالى مش هيملى جهنم وهو وعدها بان تملى، مش هيملاها بناس ايه؟ يحطهم فيها كده. قال واما الجنه فلا يزال فيها فضل حتى يخلق الله عز وجل خلقا فيسكنهم الجنه. يعني الجنة في تفضل فيها ساعة وهيملاها ربنا بناس ايه؟ ما عملوش حاجة خالص، اتخلقوا كده ودخلوا على الجنة على طول. في خلق من الخلق الله سبحانه وتعالى اسمها جنة، من غير ايه؟ من غير اختلاف الدنيا ولا كل التعب الناس اللي تعبوا. فضل ربنا سبحانه وتعالى محدش يعترض. أما في العدل فما فيش حد هيخش النار إلا ايه؟ إلا بعمل. حقت كلمة العذاب الكافرين، ولكن حق القول مني، فحتى لا يكون هناك ظلم من الله عز وجل لم يؤتي كل نفس هداه. وهؤلاء الذين ضلوا ما ظلمهمش ربنا سبحانه وتعالى، لم يؤتيهم هداهم فكانوا على جهلهم وضلالهم، ففعلوا تلك الافعال التي استحقوا ان يعذبوا بها، فحقت كلمه الله عز وجل عليهم. ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. فنسال الله التوفيق بطيب المكتسب، ونعوذ به من سوء المنقلب بفضله. قال طاووس اليماني: اجتهدوا الكلام في القدر فان المتكلمين فيه يقولون بغير علم. كلام في القدر اللي هو بقى ايه بتاع ليه وازاي، واللي واحد بينصب نفسه اله، بل والعياذ بالله بينصب نفسه حاكم على افعال ربنا، يقعد يصوبها ويخطئها، واللي يقول قدر احمق الخطى والعياذ بالله، الناس كفره والعياذ بالله، والناس كثيره جدا عليهم عتب في القضاء والقدر، واعتبار ان هو كان ينبغي ان يحدث غير ذلك. بقول لك سحقت هامتي خطاها والعياذ بالله، ناس كفره والعياذ بالله. ايوه صح فعلا، وهو فعلا العلم يعني قضيه القضاء والقدر دي اكبر من اكبر القضايا اللي شغلت الفلاسفه مسلمين وغير مسلمين. يعني كارل ماركس ده احد اسباب انكاره لوجود ربنا قضيه القضاء والقدر. يعني هو بيقول لك ان هو لو تصورنا اله يبقى لازم يتصرف في الكون وفي افعال الناس، ولو ان هو بيتصرف في افعال الناس يبقى ما يحاسبهمش، يبقى الحل عنده ان مفيش اله والعياذ بالله. يعني قضيه القضاء والقدر ده مساله رياضيه. وهي دي وهو غلط فيها قطعا بلا شك، جهله والعياذ بالله. يعني هو يقول لك ان هو ترى بيتصرف فيهم يبقى ما يسالهمش عن تصرفاتهم، وده جهل عظيم جدا. ان في يعني اشياء يعني ايه ان هو ان كل قدره ربنا سبحانه وتعالى على افعالهم ما لغتش وجودهم وتصرفاتهم. زي ما اثر تربيه ده احد الاجزاء في الباب ده، اثر الاباء على ابنائهم ما لغاش شخصيه ابنائهم بلا شك، انهم بيربوهم ويوجهوهم توجيهات كثيره، وخلال السنتين الاولين من اعمارهم بتترسخ معظم اكبر نسبه من شخصياتهم بتتشكل خلال السنتين الاولين دول، ومع ذلك الولد مش نسخه تكون قبل ابوه. كل واحد له شانه بالتاكيد بياثر عليه. على الاقل ان لو قلنا مثلا 99 من الناس في المية 99% من الناس ولادهم بيطلعوا زيهم على نفس دينهم، وعلى الاقل بيبقى المبادئ الاساسيه بتبقى هي نفس المبادئ. يعني اولاد اليهود بيطلعوا ايه؟ اولاد اسرائيل بيطلعوا ايه؟ اسرائيليين يهود، اولاد النصارى بيطلعوا، اولاد الشيوعيين بيطلعوا شيوعيين، اولاد المسلمين بيطلعوا مسلمين. في نسبه صح بتتغير، بس بلا شك ان وجود الامر الغالب ده يؤكد ان في اثر للتربيه الاولى وللنشأة الأولى ولأثر الآباء والأمهات، لأن هو بيجي مرحلة سبحان الله الإنسان يأتي عليه مرحلة عقله لا يستوعب إلا التقليد المحض. شو الأولاد الصغيرين الواحد يقعد يتأمل فيهم كده تلاقيه إن هو عمال إيه؟ يقلد تمام، ما عندوش إلا التقليد، يقعد مدة وأمله في الدنيا إن هو يقلد الأكبر منه. الأطفال أولاً واللي بعد كده يبقى أبوه زي ما أبوه بيعمل وزي أمه زي ما أمه بتعمل، وبعد كده يجي مرحلة أخرى. إذا يعني سبحان الله إذا بيتشرب الإنسان مبادئ معينة، وهل ده بيلغيه؟ لا ما يلغوش، ويبقى له شخصيته وإرادته وقدرته، واللي ممكن تكون مخالفة تمام المخالفة بعد كده لأمه وأبوه والمجتمع اللي نشأ عليه. ووجود الأمر ده إن فيه ده جزء من الاختيار ده غير مطلق، اختيار متأثر وفي أشياء عوامل كتيرة جدا متحكمة فيه، ده اللي عليه المسؤولية طالما إن هو لم يلغى بالكلية وليس حرا طريقا بالكلية. أيضا اللي يقول إنه حر بالكلية اختياره ليس عليه أي تأثير من خارجه، ده هذا إنسان جاهل عظيم الجهل. ده هو معامل الذكاء بتاعه اللي بناء عليه هيفهم ايه اللي حواليه ويدرك وامكانياته العلميه والعمليه كلها لا دخل له بها ولا بيتولد قبل ما يتولد من يوم ما يتكون جنين في بطن امه واخد اي كيو معين، واخد معامل ذكاء معين موروث. التعليم كله وكل بتاعه دي تزودها وتنقصها 1 أو 2% لا تزيد على ذلك، لكن هي مولود بنسبة ذكاء معين، مولود بقدرات معينة عقلية وذهنية وبدنية وأشياء كتيرة جدا تتحكم فيه قطعا بلا شك. ومع ذلك هل تلغي وجود اختياره؟ دايما نشبه الأمر ده مثلا الأب والأم والولد، الاب والام سبب في وجود الولد، ومع ذلك هم ما خلقوهوش، ومع ذلك هم مسؤولين عنه. فالانسان بيعطى اشياء معينه وبيسال عنها، مش هو اللي خلقها صحيح بس هو مسؤول عنها. كونه مش هو اللي خلقها ما يعنيش ان هو غير مسؤول عنها. افعاله فعل مكتسب له، مخلوق لله. كونه مخلوق لله ما يلغيش مسؤوليته، وكونه مش ما ما ما ما ما مش من مش من خلقه ما يفوش من المسؤوليه، لا هو من خلق الله مسؤول عنه العبد بدرجه المسؤوليه اللي ربنا اعطاه. قال طاووس اليماني: يجتنب الكلام في القدر فان المتكلمين فيه يكونون غير علم. قال سفيان الثوري: ما احب الله عبدا فابغضه، اما ابغضه فاحبه، وان الرجل لا يعبد لا يعبد الاوثان وهو عند الله سعيد. الكلام ده فيه نظر، الله اعلم. سعيد الجزء الاخير ده صح، اما ما احب الله عبدا فابغضه، اما ابغضه فاحبه، لا الصحيح ان هو يبغض من كان كافرا ثم يحبه بعد ذلك. كلام شاعر، ها؟ كلام شاعر. الكلام ده نسبته سفيان في نظر جامد جدا، الله اعلم. رغم ان الامام بيقول اللي ذكره، لكن ما احب الله عبدا فابغضه الحديث يرده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في معين عن ربي عز وجل: ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمعه. اذا جت عند وقت معين ربنا ايه؟ احبه، مش كده؟ وكذلك اذا ابغض الله عبدا، اذا احب الله عبدا نادى جبريل انه يحب فلان فايه؟ فاحبه. اذا في وقت معين بايه؟ ربنا بيحب العبد ده، في وقت معين ربنا بيبغض الايه؟ العبد ده. ابليس كانوا مقربين ثم بغض الله. نعم صحيح، بس كونه عند ربنا من التعساء اصلا ده نعم. بس ما الا ان يكون فيما يبدو للناس بس مرائي مثلا، فتكون مبغوض عند ربنا بالاول، ماشي كده؟ وان كان لا، مش كل الناس كده، ممكن يكون محبوب كان مخلص لله وبعدين ربنا سبحانه وتعالى علم منه شيئا ابغضه عليه فعاقبه بمزيد من البغض الى ان اصبح عند الله بغيضا. فالله عز وجل اعلى واعلم. كلام صحيح. بيعود الاولاد ان الرجل لا يعبد الاوثان وهو عند الله سعيد. في حال عباده الاوثان الله عز وجل صح فعلا، لا لا شك فيه، بس عند الله سعيد يعني في المال، لكن في حال عبادته. نعم صحيح. اما ما احب الله عبدا فابغضه، لا ده كلام فيه نظر جامد جدا، الله اعلم، غير صحيح. الشاب اللي مشى في ابواب المسلمين وبعد ما ادرك ان الاسلام ده غير حقيقي وعايز يشوف كل ده ليه بيتحكم عليه بالغير ده؟ لان هو نشا مسلما في الظاهر والباطن. وبدأ أول ما يميز شايف إن ده مش مظبوط، ما هو ده بيقول مرتد، لأن هو أحكام الإسلام الظاهرة عليه، وده أصلا مش هيعمل كده إلا لأنه أثر حياة الدنيا على الآخرة. ربنا أكبر: إلا من أكره وقلبه منه بالإيمان ولكن من شرح لكم في صدره. قال عز وجل: ذلك أنه مستحب الحياة الدنيا. الإسلام أصلا فطرة موافق لما عليه الإنسان، فطر عليه الإنسان، فكونه يختار دين تاني ما بيحصلش اصلا الا لاراده الدنيا. يفضل الدنيا. ايوه قطعا. بل لانه هو اصلا الامر ده عمره ما يحصل ان هو فكر بطريقه التفكير الصحيح. ليه؟ لان فيه جوه البني ادم زي بالظبط كده يعني ايه، مصمم على حاجه معينه، ديزاين معين. شفره من جوه كده توجهه توجيه معين، بوصله. فكونه اصلا ما تقول لي لا البوصله مشت لوحدها ناحيه الشرق. اقول لك مستحيل. عمر البوصله ما تروح الا ناحيه الايه؟ الشمال. لازم في حاجه مغناطيس هو اللي جابها ناحيه الشمال. تقوليش لا هو جات له كده بقى. اقول لك لا، خلقه ربنا مش كده، ما تقعدش تقنعني بقى مثل ذلك. مهما جبت كلام اي كلام اقول لك البوصله هتتجه ناحيه الشمال طالما تركت على ما هي عليه، هي خلقه ربنا كده. نعمل ايه؟ ربنا خلق الارض كده ان قطبها الشمالي بيجذب المغناطيس بتاع البوصله. واحد يقول لي لا هي بتاعته جت كده. لا هو ده كونه اصلا ده خلقه ربنا، فطره ربنا في العباد ان هم يقبلوا الاسلام، فكونه يختار الكفر بعد ما نشا يعرف الاسلام كله. يعني واحد تاني نشا يرغب في الكفر ويحبب اليه عشان ابوه وكده ومجتمعه كده، بلا شك يعني عذره وان كان غير معذور، ماشي كده؟ لكن هو التاني غير معذور بطريقه اشد، نشا في جو الاسلام وعرف الاسلام الحق، فده يستحق العقاب في الدنيا والاخره، والثاني يستحق العقاب في الاخره اللي هو ايه؟ اللي هو نشا في بيئه كافره، فيبقى ياخد فرصته يمكن لعله لما يفهم ياخد يعيش اطول شويه يمكن ربنا يهديه. الله اعلم. في مصر واوروبا وامريكا لان هم واردين وسط الاسلام صح؟ وكان التانيين مش معذورين في اوروبا وامريكا وكده. ها سلم شوارفه بس ممكن شوارفه اي اهل ادور عليه اللي عايز يدور عليه يلاقيها الدنيا وافلاها. اه شفت بقى خلاص. اذا ما هو عشان ربنا عطاله عقل وبلغته دعوه الرسل كل الدنيا وكده بقى ده مسؤوليته هو. ما لازم يفكر انه هيموت ولازم يفكر للاخره اللي بعدها. ها ومع ذلك الافراد اللي تحت مش معذورين. ها طبعا صح بس اللي تحت دول زي البهائم. ليه؟ ايه اللي خلى ربنا جعله عقل ما يبقاش زي البهيمه ما يمشيش ورا الطواغيت ولا الاعلام؟ لا هو مسؤول عن نفسه الله ربنا اعطاله عقل. وبعدين ربنا جعل في فطره البني ادمين في فطره البني ادم ان هم يسالوا الاسئله الطبيعيه دي. احنا جينا هنا ليه؟ رايحين فين؟ ايه الدين الحق؟ فين خالق الكون؟ ليه خلقنا؟ لازم تجيله. يقوم التاني يعمل ايه؟ يقول لك لا لا سكت الموضوع ده يا باشا هتتعبنا ليه في الموضوعات دي بقى؟ خلينا نعرف نعيش. لا قطعا بيفكر ولكن هو بيختار ان هو يعيش في الدوامه. صح ما يخليش هو تجيله التفكيرات دي يسكتها يشربه خمره عشان ينسيه بس. فيهلك.